عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. كأنها كانت تومئ إلى أن النساء ليس عليهن جهاد، تقول نرى الجهاد أفضل العمل. طب وإحنا هناخد إيه بقى؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، وقال جهادكن الحج المبرور في لفظ آخر. أما العمرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بشر النبي صلى الله عليه وسلم بشر الأمة بثواب عظيم لمن أدى هذا النسك، فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. يقول لأهل الموقف، أهل الموقف عرفات، يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينظرون أخرى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أديموا أديموا، هكذا داوموا تابعوا، أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. زي ما بالضبط كده الأفران دلوقتي بتاعة الصلب لما يجي يحطوها ويطلعوا منها الشوائب عشان يبقى الحديد خالص، فهو كده قلبك. إذن الحج ينفي عن ابن آدم أثر أمرين، الذنوب، وكذلك الله عز وجل تكفل بغناه فينفي عنه الفقر، فلا يكون فقير نفس ولا فقير يد. هذه منقبة عظيمة لشأن الحج. أما الحديث الجامع في فضل الحج فاسمعوا إلى هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن كل عمل من أعمال الحج وثوابه، فقال أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، أي تريد البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة خطوة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. هذه واحد. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، أي أنهم متبذلين، بمعنى أنهم قد يعني تركوا الزينة ولبسوا ملابس الإحرام، جاءوني شعثا غبرا، شعورهم متفرقة متلبدة يعلوها الغبار من كل فج عميق من كل طريق واسع، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني. الله، فكيف لو رأوني؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان عليك مثل رمل عالج، أي كثير، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. يا لرحمة الله ويا لغفران الله. شوفوا الكلام جميل ازاي، كيف لو رأوني، وشوفوا المنة العظيمة دي. لو ذنوبك تصل إلى ما لا يتصوره عقل، ده بقى ما سابش، ما ترك من ذنب إلا واقترفه، كل حياته ذنوب في معاصي، ثم بعد ذلك أتى الله عز وجل خالصا وتاب إلى الله توبة نصوح، يقول لو كان عليك من الذنوب يعني زي جبل ذنوب رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، يطلعوا كم يوم دو بقى، مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء غفرها الله لك. وأما رميك الجمار، أعمال يوم النحر بقى، احنا كده خلصنا يوم عرفة، بعد كده بينتقلوا بقى أول حاجة أعمال يوم عرفة يروح يرموا إيه؟ يرموا الجمار، يرموها في منى. يقول وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، ده بقى ثواب محفوظ كده، خزنة خاصة دي تفتحها يوم القيامة بقى وتشوف ربنا حاطط لك فيها إيه من الثواب العظيم. وأما حلقك رأسك، بعد كده يروح حلق رأسه، فإن لك بكل شعرة، قالها على الحلقة اهو علشان ايه مسألة التقصير، النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، واللفظ هنا حلقك رأسك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. هذا الواحد بقى يبقى مربي شعره جامد قوي ساعتها. فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت، بعد كده يروح نازل طايف طواف الإفاضة، خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. عشان كده بيبقى أتم أركان النسك، وقف بعرفة وطاف بالبيت، يبقى كده أتمها، ما بيبقاش ناقص له بعد كده إلا إن هو يذبح وكل يوم يرمي الجمار. أرأيتم هذا الحديث الماتع الجميل في فضل الحج؟ والله تشوفت النفوس إلى الحج. ربنا يكتب لنا الحج وييسره لنا، وما ذلك على الله بعزيز. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في فضل الحج: ثلاثة في ضمان الله. دول ربنا بقى متكفل بهم. رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا، يضمن له. فإن مات ضمن له الجنة، وإن حدث له شيء تكفل الله عز وجل به. ورجل خرج حاجا. ولذلك فمن كان في سعة واستطاعة فلا ينبغي أن يترك الحج 5 أعوام متتالية. يقول الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي، أي لا يقدم إلي في الحج، لمحروم. تعرفون بطبيعة الحال أن الحج واجب على الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا السبيل الزاد والراحلة، وفي شأن النساء الزاد والراحلة والمحرم، فلا يجوز لها الخروج إلا مع ذي محرم منها. ولشأن النسك مناقب عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت 7 وصلى 2 كان كعتق رقبة. هذه بقى الحاجات اللي هو هيتلبس بها برضو، الطواف كل ما يطوف 7 أشواط ويصلي 2 كان كعتق رقبة. واحنا دايما نقول الكلام ده ونقوله كل مرة: من أعتق أعتق، يمكن تكون دي سبب عتق رقبتك من النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط، يعني لب رفع صوته بالتلبية في الحج أو العمرة. الله، بصوا بقى فضل عظيم للتلبية ده. ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فمن أراد الحج فليتعجل، فها هنا ثواب عظيم كما تقدم معكم. يقول: فضائل الجهاد، فضل الجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. تبيع تبيع؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم على حقارتها، وأعطاهم سلعة الله الغالية بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله؟ هل أحد يفي بعهده مثل وفاء الله؟ ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، يقول: لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. والجهاد أنواع، الجهاد النهاردة جهاد العدو الصائل اللي دخلوا علينا بقى نحاربهم، اللي هو احنا بنسميه جهاد الدفع النهاردة كذلك كما يحدث في بلاد المسلمين المستعمرة، أو الجهاد الطلب لرفع راية لا إله إلا الله، هذا جهاد العدو الخارجي. وهناك نوع آخر من الجهاد، جهاد أعداء الإسلام، الجهاد العلمي الذي قال الله فيه: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فالنهاردة تتعلم حاجة وترد عن الإسلام الشبهات التي ينفثها أعداء هذا الدين، يبقى ده نوع من الجهاد. تخرج بقى داعي إلى الله: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. يقول: وفي لفظ غدوة في سبيل الله، أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت خير من الدنيا. كذا لفظ مسلم. فضل من خرج إلى الجهاد في سبيل الله ثم مات أو قتل. قال الله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله، مهاجرا إلى الله ورسوله، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يتكفل الله بأجره. مالكش دعوة بقى، ربنا هيديه إيه ده؟ ده حاجة تانية خالص. فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ويقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يعني أنتوا خايفين من الموت والقتل في سبيلي؟ طب أنت كده كده جاي لي، تعال لي بقى وأنت تريد الله عز وجل، تريدني، تريد إعلاء رايتي، تبقى مت أعظم ميتة. بدل ما تموت كده، الله أعلم ستكون حسن خاتمة ولا سوء خاتمة. فيقول، شوفوا يذكرهم إزاي: ولئن قتلتم في سبيل الله، الأول الترغيب أهو، أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. أنتوا خايفين عشان الدنيا؟ أين مغفرتي ورحمتي وأين ثوابي وأين ما أعددته لعباد الصالحين؟ ثم قال: مش كده كده ميت؟ ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، فأين تذهبون؟ وأن إلى ربك المنتهى. فضل من أراد الجهاد فحبسه مرض أو عذر. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة، فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا، بصوا فضيلة النية، ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. يأخذ الثواب بنيته، يبقى ثواب الجهاد ده كله بنيته، هو قاعد على السرير بس حبسه العذر. هذه من فوائد وعظم شأن النية، تبلغك ما لا تبلغه أعمالك. لذلك قالوا: نية المرء خير من عمله. فضل من جهز غازيا في سبيل الله. أهو ده يا جماعة اللي احنا بنقوله، انت مش عارف تشتغل، انت مش هتقدر انت تدعو الى الله، مش هتقدر انت على الجهاد العلمي ده، او انت مش هتقدر على انك تجاهد بنفسك، شغل حد، جهزه، يبقى طالب العلم تديله كتب وتكون له مكتبته وتقف على ايديه وكل اللي يحتاجه تدهوله، جهزه. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، تاخد اجره. وبالتالي طبعا الجهاد بمعنى مقاتلة العدو ونصرة المستضعفين من المسلمين في أرجاء المعمورة، هذا أولى. من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. أهله هنا بقى يشوفهم بقى إيه عايزين، إيه محتاجين، إيه يتكفل هو بهم. ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. فضل من بذل نفسه وماله في سبيل الله. يقول الله جل وعلا: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب عطش ولا تعب ولا مخمصة شدة جوع في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، ولا يربحون منهم وينتصرون عليهم نصرة، إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هؤلاء بلغوا بهذه الأعمال، بلغوا مرتبة عظيمة، أعظم الإيمان الإحسان. فقال: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يشوف أفضل أعمالهم كانت إيه كذا، ويبقى الحساب على ده، وكله يتضاعف بنفس الحال، أحسن ما كانوا يعملون. عن أبي عبس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في البخاري: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. ومما وقفت عليه في هذا أن بعض سلفنا الصالح كان يأخذ هذا الحديث في المشي إلى الجمعة، يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله، يقعد يمشي مسافة طويلة يقول حرمه الله على النار، هو رايح في سبيل الله. خدتوا بالكم؟ طالب العلم بقى هو رايح يحضر الدرس، اغبرت قدماه في سبيل الله، ويتعب ويقطع له مسافة ساعة ساعتين عشان يسمع الدرس، اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. تخرج انت في عيادة مريض، ولا تخرج في تشييع جنازة، ولا تخرج في أي عمل صالح في سبيل الله حرمه الله على النار. هذا في فضل البذل النفسي والمال في سبيل الله. أما بذل النفقة، فضل النفقة في سبيل الله، فيقول الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. انظروا، هذا العمل عمل قليل كما تقدم معنا الآن في أبواب الصدقة، يبقى تمرة يجعلها الله عز وجل ينميها تبقى زي الجبل، هي كذلك ها هنا ينفق نفقة كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. فالناقة المخطومة هذه كانت لها شأن عندهم. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كريم، ولن تجد أكرم منه ولن تجد أرحم منه. هو تصدق بناقة جعلها الله له 700، يوم القيامة يجد أجرها حين يلقى الله جل وعلا. أما من قتل في سبيل الله، كل ده بقى أنفق نفق في سبيل الله، جهز غزايا في سبيل الله، بذل نفسه وماله في سبيل الله، أما الشهيد الذي قتل في سبيل الله فيقول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم بس بشرط، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. ودي خطورة موضوع الدين يا جماعة، خطورة إن الواحد يبقى عليه ديون وما يوفيهاش ويتخلص منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، أنك تماطل في دفع ما عليك من ديون هذا ظلم عظيم ويؤخر عليك الحساب. كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين. جاء مرة أراد أن يصلي على جنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. فقال أحد الصحابة أبو قتادة الأنصاري: قال علي دين. قال: عليك دينه؟ قال: علي دينه. فقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم جاء من اليوم الثاني قال: هل أديت دينه؟ قال: لم يكن إلا أمس. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه اليوم الثاني فقال: هل أديت دينه؟ قال: نعم. قال: الآن بردت جلده. فتأخيره تأخير عليه وعذاب عليه. لذلك ينبغي أن يتفطن الناس إلى خطورة مسألة الديون دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم تكفر عنه بالشهادة، تكفر عنه إيه؟ الخطايا، شرطة أن يكون صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، مقبلا غير مدبر. قال صلى الله عليه وسلم: الغزو غزوان، فأما من غزا ابتغاء وجه الله تعالى وأطاع الإمام وأنفق الكريمة، أي الناقة العزيزة عليه، أنفق في سبيل الله شيئا ثمينا عليه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وياسر الشريك، أي أخذ باليسر من الرفيق من رفيقه حال الغزو، واجتنب الفساد في الأرض، فإن نومه ونبهه أجره أجر كله. ده ينام والأجر شغال، يصحى الأجر شغال، سواء تلبس بأعمال صالحات أم لا، يبقى من أول ما خرج في سبيل الله إلى أن يرجع والأجر مكتوب له 24 ساعة. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف، أي لن يرجع بالثواب بل عليه وزر لأنه لم يفز. ومن هنا حكاية أن الإنسان لازم يبقى منضبط جدا في مسألة الجهاد دي، حتى لا يكون فيها إفساد في الأرض، عصيان للأئمة، فيبقى يرجع بالوزر لا بالأجر. عشان كده يبقى لازم ينضبط بضوابط الشرع في جهاده في سبيل الله، بالذات في زمن الفتن ده. ذكر في هذا الباب، باب فضل الجهاد، أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا. الله، هذا لعظم شأن الجهاد في سبيل الله وعظم الشهادة في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، ويقول إن سياحة أمتي، يا جماعة السياحة الحلالة هي السياحة اللي مية مية اللي توصلك أعلى الدرجات، السياحة أهو يبقى سياحة حلال، حلال أهو، إن سياحة أمتي، سياحة أمتي يبقى الجهاد في سبيل الله. السياحة هنا معناها مفارقة الأمصار التي يترك لها الجمعة والجماعات. وفي الحديث أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي على جميع الطرق، فقعد له بطريق الإسلام، بص بقى طرق إبليس أهي، فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، أي هو كالحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد والطرف الآخر في يد الفرس، فعصاه فهاجر. يعني قاعد يقول له ده انت كده هتضيع نفسك، ده انت كده مش هتبقى غريب، هتهاجر الارض ومين ليك بعد كده. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة، بعد كده مراتك يجي واحد تترمل، بعد كده يجي راجل يتجوزها وتضيع عليك، ويقسم المال والفلوس اللي انت تعبان فيها تروح عليك. فعصاه فجاهد، قال صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته، وقع من على فرسه أو وقع دون أن يكون هذا بسبب العدو أو غيره، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة. وفي الباب أيضا حديث جميل ماتع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله، أي يبغضهم. الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، دي بقى إيه المعركة من طرف واحد، العدو هو اللي ليه الغلبة، ده يقف وما يجريش ويقف لغاية ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ينصب لهم نحره، يعني دخل لهم بصدره هو اللي واقف لهم، يا إما إن هو يقتلوه يا إما يفتح لأصحابه. فهؤلاء يحبهم الله. والثاني الثلاثة بقى عشان ناخدهم بالمرة، والقوم يسافرون فيطول صراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض، خلاص متدغدغين وعايزين يناموا، فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيله، والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن، إما الموت أو إن هو يفترق عنه. أما الثلاثة الذين يشنأهم الله فالتاجر الحلاف اللي بيحلف بالكذب لترويج سلعته، والفقير المختال الأرع النزهي، الفقير المختال فقير ومتكبر، والبخيل المنان، يعني هو ما بيطلعهاش وساعة ما يطلعها يقعد يمن على الناس، بقى من انت مش شفت ساعة ما اديتك القرش صيغ برضو ما عملتش فيه ولا سويت، هو ده بقى البخيل المنان. بطبيعة الحال أيضا في هذا الباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم، الموقوف على ثغور المسلمين وحراسة ثغور أهل الإسلام، رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه، رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه. وقال صلى الله عليه وسلم رباط شهر خير من صيام الدهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر وغدي عليه برزقه. وغدي عليه برزقه، أي أجري عليه رزقه، وغدي عليه برزقه وريح من الجنة، يعني شم رائحة الجنة. هو ده بقى الصحابي لما قال إني لأجد ريح الجنة دون أحد، يبقى ساعتها شمها بجد، مش كان بيقول كده، شمها رائحة الجنة وريح من الجنة، ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: لقيام رجل في الصف في سبيل الله ساعة واحدة بس يقفها في سبيل الله أفضل من عبادة 60 سنة، أفضل من عبادة 60 سنة. يا لفضل الجهاد في سبيل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خالط قلب امرئ مسلم رهج، الرهج غبار اللي بيحصل ساعة القتال، ما خالط قلب امرئ مسلم رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار، إلا حرم الله عليه النار. أما أجر الشهادة ومنزلة الشهيد فحدث ولا حرج، خذ على سبيل المثال إلى الحصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت. دول بقى قاعدين بيطيروا في الجنة، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم الطلاع فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فيفعل ذلك بهم 3 مرات: هل تشتهون شيئا؟ فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا، ربنا برضو يقول لهم عايزين حاجة، يقولوا طب عايزين ايه تاني بعد ده، احنا قاعدين بنلف الجنة كلها واخدينها زي ما احنا عايزين. فيقولون: يا رب نريد ايه بقى؟ ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتى نرجع الى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة اخرى، فنقتل في سبيلك مرة اخرى. فلما رأى ان ليس لهم حاجة تركوا. يا اللهم بلغنا الشهادة في سبيلك، اللهم بلغنا الشهادة في سبيلك. يقول الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك الله من رجلين، ومن ضحك الله له فلا حساب عليه، يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ضحك الله من رجلين قتل أحدهما صاحبه وكلاهما في الجنة. كيف هذا؟ كمثل هذا أن يقتله، يعني يقتل الايه المسلم، أن يقتل الكافر المسلم فيستشهد في سبيل الله، ثم وقتل أحدهما صاحبه، ثم الثاني هذا يسلم ويموت أيضا شهيدا في سبيل الله. ضحك الله من رجلين قتل أحدهما صاحبه وكلاهما في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: الشهيد لا يجد مس القتل، عشان بس الناس تبقى حاسة أنه يعني بيعذب، إلا كما يجد أحدكم القرصة يقرصها. أدي أثر القتل. ويقول: الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، 70 من أهل بيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يهراق من دم الشهيد يغفر له ذنبه كله إلا الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: كل كلم، أي جرح، يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت، تفجر دما واللون لم الدم والعرف عرف المسك. الله. أما الحديث الجامع في هذا الباب فقول النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 7 خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، 2 يرى مقعده من الجنة، 3 يحلى حلة الإيمان، 4 يزوج 72 زوجة من الحور العين، ده غير زوجته من الدنيا وغير بقى يعني اللي هياخده عامة الناس، ده ليه حاجة كده خاصة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. هذا ما جاء في فضل الجهاد في سبيل الله. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضائل الذكر. قال: فضل الذكر. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فالسبيل إلى اطمئنان القلوب، السبيل إلى ابتعاد القلوب عن الريب والشكوك وهذا التردد وهذا التذبذب، إذا أردت الطمأنينة فعليك بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فأنت في معية الله الخاصة إذا ذكرت ربك. يقول: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والحديث متفق عليه، وفيه هذه المعاني الجميلة. أولا، في عظم فضل الذكر، أنك إذا ذكرت الله أنت في معيته الخاصة، وإذا كنت في معية الله الخاصة فأنت في ضمان الله، أنت محفوف برحمة خاصة من لدن الله سبحانه وتعالى. يقول: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وهذه منزلة عظيمة وفضيلة جسيمة لذكر الله تعالى في نفس المرء، أن يذكره بقلبه ويجمع مع قلبه لسانه، يذكر ربه لا يغفل عنه. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إنه يذكر الله على الملأ، يثني على الله فيحبب الله إلى قلوب عباده. إذا تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، يتقرب الله إليك بضعف مسيرك إليه. خذ أنت بس الخطوة، خطوة واحدة، الله عز وجل يأتيك بضعفها. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. لذلك إذا تشعبت بك الطرق، إذا وجدت نفسك فاتر غير مستقيم على ضرب الله، فاعلم أنك أتيت من قبل الإخلاص، لأنك لو تقربت إلى الله لتقرب الله عز وجل إليك. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فهذا القلب الغافل عن الله قلب ميت لا يحييه إلا ذكر الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب فضل ذكر الله، يقول: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. يعني لسانك يجري عليه الذكر ويدوم عليه دائما أبدا، لسانه لا يفطر عن ذكر الله. هذه أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. كل شيء في الدنيا ملعون، بعيد عن رحمة الله، إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وما والاه، أي وما يحبه الله من العمل الصالح، إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما، أو أن يكون المرء في طلب العلم يتعلم، أو أن يعلم الناس الخير، أن يكون من معلم الناس الخير. أيضا في هذا الباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول في الحديث يعني القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. شوفوا، أيسر الأعمال، أيسر الأعمال الذكر، مجرد أن تتحرك شفتاك، مجرد أن تتحرك شفتاك بذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك من غفل عن هذا فهو على خطر عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ الله، خير الأعمال أزكاها عند الله عز وجل وأطهرها وأرفعها في الدرجات، ويقول وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير من بذل الصدقات والإنفاق في سبيل الله، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، وخير كذلك من الجهاد ويضرب أعناقكم. أي شيء؟ قال ذكر الله. يا لعظم قدر ذكر الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب الله له بها 1000 حسنة ويحط عنه بها 1000 خطيئة. سبح ربك 100 يكتب الله لك بها 1000 حسنة ويكفر عنك بها 1000 خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. قال صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الباب، والأحاديث هاهنا كثيرة، ولعظم قدرها نذكر بها حتى يكون هذا دافع إلى ألا نغفل عن ذكر الله أبدا. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، ويقول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. فنسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا له مرحوما، ويجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أعظم المنجيات من عذاب الله ذكر الله. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حسر عليها، تندم وتحسر على فوات هذه اللحظات في غير ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات، وساق في هذا حديث حنظلة الأسيدي، وفيه أنه لما انطلق هو وسيدنا أبو بكر حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حنظلة للنبي صلى الله عليه وسلم نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. يعني هذه الأمور التي تكون على الجميع من رعاية أولاده، من القيام بالأمور الخاصة بالواجبات الزوجية، من اشتغاله بكسب الحلال، كل هذه الأمور تنسي الإنسان وتجعله في غفلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وقالها له النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة لقضاء الواجبات وساعة تشتغل فيها بأمور المعاش، وتكون هذه الساعة عون لك على الساعة الأخرى التي تؤدي فيها ما أوجبه الله عليك من واجبات وحقوق. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، فللذكر مناقب عظيمة عظيمة. وأنا أنصح بكتاب الوابل الصيب لابن القيم، فقد أفاض فيه ابن القيم في ذكر فضائل الذكر، وراجعوا هذه الفضائل فإنها عظيمة عظيمة، وفيها حث على دوام اشتغال الإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال، فلا يفطر من تسبيح وتحميد وتكبير و صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من التهليل من نحو لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا يفطر عن مثل ذلك، يذكر الله بقلبه، يأتي الله سبحانه وتعالى على قلبه كثيرا، يذكر أسماءه وصفاته ويستحضرها بقلبه، كل هذا من معاني الذكر. اشتغاله بالعلم النافع هذا من الذكر، اشتغاله بقراءة القرآن هذا أعظم الذكر، هكذا لا يخلو الإنسان من تفكر ومن ذكر لله سبحانه وتعالى. قال: فضائل الدعاء. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا سألك عبادي عني، لم يقل فقل لهم يا محمد، وإنما قال فإني قريب، فالله عز وجل أقرب إليك مما تتصور، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا كان الله منك قريب ألا تستحي؟ وإذا كان الله منك قريب ألا تدعوه؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أتريد هداية بعد ضلال؟ أتريد أن توفق إلى طريق الرحمن؟ تريد رشادا؟ هذا هو الطريق. استكثر من دعاء ربك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. هذا منقبة أخرى، يعني الحديث في الذكر وأنا معه إذا ذكرني، وهنا أيضا معية خاصة يوفق العبد إليها، وأنا معه إذا دعاني. فإذا دعاه دعا العبد ربه، فالله عز وجل يختصه برحمة، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. يقول المصنف: فضل الدعاء بمغفرة الذنوب والثبات والنصر على الأعداء. قال الله: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. قولوا أمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. بطبيعة الحال في هذا الباب أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى ربك الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك. الله. أدعو إلى ربك الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك. فإن أضللت شيئا، أي فقدت شيئا، بأرض قفر لا ماء فيها ولا نبات، فدعوت الله عز وجل رد عليك ضيعتك. والذي إن أصابتك سنة، أي قحط وفقر وجد، فدعوته أنبت لك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الغائب لغائب قال له الملك: ولك مثل ذلك. وهذا من فضيلة الدعاء بظهر الغيب لإخوانكم، فأكثروا من الدعاء بظهر الغيب فإنه مظنة الإجابة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس، أضعف الناس، وأبعدهم من عجز عن الدعاء. ألا تستطيع أن ترفع يديك فتقول: يا رب؟ أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. فأفضل العبادة عند الله الدعاء، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، إن لله عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. ويقول ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وما أنعم الله على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. فالدعاء على نوعين، دعاء ثناء، دعاء إيه؟ ثناء، يثني على الله، يحمد الله، يسمى هذا دعاء ثناء. تقول اللهم أنت العفو تحب العفو، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، هذا من الدعاء. ثم هناك دعاء المسألة، تقول فارحمني واغفر لي وتب علي وخذ بيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام عليك، هكذا. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ادع انت بس ربنا، ادع الله سبحانه وتعالى وستجد هذا الدعاء لك، فإما أن يعجل الله لك ما تريد، وإما أن يدخره لك، وإما أن يجعله كفارة لذنوبك، فاستكثر من الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، يعني الاحتياط لا ينفع في أمر قضاه الله سبحانه وتعالى، مهما احتطت ومهما حذرت لا ينفع حذر من قدر. أما الإيه بقى اللي يستدفع القدر؟ الدعاء. إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل. البلاء نزل لك فيتلقاه الدعاء، الدعاء يبقى طالع، فيعتلجان يتصارعان إلى يوم القيامة. يبقى إيه الأشياء التي يستدفع بها البلاء؟ الدعاء. أعظم ما يستدفع به البلاء الدعاء. ولذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الدعاء، فقال إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. يعني هو أنت ليك غيره؟ اسأل، سل كما تريد، حتى تسأل الله في شسع النعل، حتى في رباط الحذاء تسأل الله سبحانه وتعالى فيه، الله يحب ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف ندعو فيقول سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، هكذا ترفع يديك إلى السماء، سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولا يقول اللهم إن شئت فأعطني، اللهم إن شئت أعطني كذا أو كذا، فإن الله لا مستكره له. هو في حد يقدر يعني يكره ربنا على شيء؟ لا، ما تقولش إن شئت، اعزم في المسألة، ادعوا الله وأنت موقن.